أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. حلقة هذا اليوم وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، فقد جاء أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. قال زهير أحد رواة الحديث، وهو زهير بن معاوية، بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله، أي في بيان وقت طلوع الفجر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، أي الفجر الكاذب. وقد جاء أحاديث أخرى بمعنى هذه الأحاديث، وقد دلت هذه الأحاديث الواردة في الباب على أمرين اثنين: الأول مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر، الثاني أن وقت الأذان الأول هو وقت السحر، بدلالة الأمور الآتية: الأول ذكر لفظ السحور في الأحاديث، الثاني ذكر قرب ما بين الأذان الأول والأذان الثاني، الثالث ذكر لفظ خروج البياض دون أن يستطير، أي الفجر الكاذب. وقد اختلف أهل العلم في وقت الأذان الأول على ستة أقوال: القول الأول أن وقته في السحر عند طلوع الفجر الكاذب، وهو رواية عن أحمد، ووجه للشافعية، وقول لبعض الحنابلة، وهو ترجيح ابن رجب وابن حجر رحمهم الله تعالى. وقد حدده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنه قبل طلوع الفجر الصادق بنصف أو ثلث ساعة. القول الثاني أنه في السدس الأخير من الليل، وهو المذهب عند المالكية، ووجه عند الشافعية، وفسره ابن وهب بأنه السحر. القول الثالث أنه في آخر الليل بلا تحديد، وهو قول بعض المالكية، وحده ابن عبد البر بالثلث الأخير من الليل. القول الرابع أنه من بعد منتصف الليل، وهو رواية عن أبي يوسف، وقال به ابن حبيب من المالكية، وهو المصحح عند الشافعية وعند الحنابلة. القول الخامس أنه قبيل الفجر بمقدار ما يتمكن فيه من الأذان ثم ينزل ويصعد للأذان الثاني عند طلوع الفجر أي دقائق، وهو قول ابن حزم. القول السادس أنه في جميع الليل، وهو رواية عن أبي يوسف، وبه قال بعض الشافعية. وأما الحنفية فلا يشرع عندهم الأذان الأول لصلاة الفجر. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، فقد دلت الأحاديث أن أذان بلال كان وقت أكلة السحور ورجوع القائم بالصلاة واستيقاظ النائم، وهذا هو السحر. ودل حديث سمرة أن وقت أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر الكاذب، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. والبياض المذكور هو وقت الفجر الكاذب. وهذا القول تجتمع به الأدلة ولا تختلف، بخلاف القول الثاني والثالث والرابع فلم أقف على دليل صريح يسندها. أما القول الخامس وهو قول ابن حزم فقد دل عليه ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين كما تقدم، لكن الأخذ بهذا الظاهر وحده يعارض بقية الأحاديث التي فيها ذكر السحر، أما القول الأول فليس فيه هذا التعارض. وأما القول السادس فقد حكم عليه النووي بأنه غلط، فقال وهو في غاية الضعف بل غلط. ونقل عن إمام الحرمين رحمه الله أنه قال كيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب والسرف في كل شيء مطرح؟ قال النووي رحمه الله والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنه إمام الحرمين، بل إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل. وذكر العراقي رحمه الله أنه قول شاذ. فعلى هذا الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، بأن وقت النداء الأول لصلاة الفجر يكون قبل طلوع الفجر بوقت ليس كثيرا، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من نصف ساعة إلى ثلث ساعة، وهذا هو وقت السحر هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.